بسم الله خير اسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء والسماء العليا وبعد فيقول الحق جل في علاه ملقنا إيانا كيف نشكره بعد أن لقننا كيف نحمده إياك قولوا إياك نعبد على أحد التقديرين. إذا لم نجعل أسلوب الالتفات فلتكن معطوفة على المقدر الذي قدره الطبري وغيره قولوا الحمد لله إياك نعبد فيكون هذا إضمار القول توصية لقولنا إياك نعبد وليس ثمة من الالتفات على هذا على هذا المعنى ولكن تفوتنا النكت التي سبقا نبهناكم عليها. إياك نعبد عن ابن عطية رحمه الله وقف عند هذا الضمير الذي هو مجمع أنه ضمير ونصب وفصل ضمير من ضمائر الفصل المنصوبة الخاصة بالنصب عند كل في محل نصب ضمائر منفصلة وضمير منفصل هو ما يمكن الابتداء به ويلي إلا في الاختيار هذا مبدأ ابن مالك رحمه الله. ثم إياك هذه فيها أقوال ليالي الكوفة وأهل البصرة من النوحة ونطوي شوي حتى نصل إلى المعاني هذه الأشياء إنما هي فصول في اللغة كالفصول التي في القراءات الشادة التي يطيل عندها الوقوف ابن عصية لسبب سننبئكم إليه إن شاء الله. لماذا يعتني بالقراءة الشاذة بعزوها ببيان وجهها معناه يوجه الشاد ويوجه به أحيانا بعض المعاني. إياك عند أهل البصرة من الخليل والمبرر والسبوي ضمير فصل ونصب كما قلنا هل هي هكذا كلها بكمالها ضمير أم أنها عبارة عن كلمتين يعني هي من قبيل المركب من قبيل المفرد ولكن جعلها بكمالها ضمير مفصل وقال هذا ضمير تغير آخره وليس له من نظير أنا كلمة هي ضمير يتغير آخرها بتغير المقام وإياك وإياه وإياه وإيانا بحسب المقام مقام خصام مقام جمع مقام إفراد. هناك من قال ما إياك مركب من اسمين كل منهما مضاف الآخر إياه اسم مبهم وضيف إلى ما يبينه تقول إضافة هنا على أصله إضافة اسم إلى اسم كما إلى ما يبينه وهذا جابوا لبعض أهل الكوفة وقيل إن أحد المركبين اسم والباقي إما عماد وإما حروف لواحق بيان كيف عماد يا عماد واللواحق هي الضمائر الكاف والياء إياه يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون إلا إياه فتكون هذه اللواحق هي الضمائر وإياه عماد لا محل لها كما تقول أي في باب النداء لما فيه أل يا أي الإنسان إن تنادي ما فيه أل فتأتي بعماد أي بصلة اسمها أي ثم تنادي يا عماد والضمائر هذه اللواحق وقيل بعكسه هي ضمير هذه اللواحق حروف للبيان حروف للبيان وقلنا هذه الحروف ما نحاها ابن مالك واستدل بأن التاء في أنت حرف خطاب وأن الضمير هو أن كما في أنا المتكلم أنت فيتغير اللواحق ويقول أرأيتك هذا الذي كرمت عليه أرأيتكم إن أتاكم أرأيتكم ونصدر الكفونات حرف من حروف اللواحق لا محل له من الإعراب أو هو مؤكد للضمير على حال القول فلو أعربوا مفعولا تم تابت كاف هو أيضا حرف خطاب لحق رأيتك مزيد تأكيد من المخاطب وفيها لغات وقرأت قراءات شاذة مجمور القراء في المتواتر سبعا وعشرا وإياك بكسر الهمزة وشدها قراءة شكر وقرأت بالتخفيف إياك، ونسبت لعمر بن فائز، هو من القراء المشاهير في الشواذ، وهي لغة خرجت على التخفيف في بعض الحروف، كما في ربما حين توصل بما قرأ فيها، ربما يود وقرأها عاصم ونافع، وربما ورب خفيف إذنما سكرت دنا كما يقول الصاصي، إذنما الحمزة نافع ونون عاصم، قرأ ربما والخمسة ربما يود الذين كفروا، فتخفيفها كتخفيفها هنا في إياك في قراءة ابن فائد. لماذا يوجه ابن عاصي هذا إياك؟ حتى نخفف في حكم اللحن، لأن عندنا اللحن إذا غير المعنى في الواجب كفاتحة الكتاب أبطل الصلاة، تغير المعنى، لأن إياه والمتدعي بين مراد إياه شعاع الشمس أو اسمه من اسماء الشمس أو ضياء الشمس، نقلش قرئ بها في الشات، ولغة معروفة في إياه ضميرا، فنخفف الحكم فلا نبطل الصلاة بها. تبعوا معي قضية التخريج في الشواذ هنا ليست، وكذا أياك بالفتح مع الشد قراءة شادة، قال ابن عصي هي لغة مشهورة للعرب، معناه فيه لغة، معناه ينطقون ضمير المفصول هكذا، وعليه فلو واحد منا ضعف وما تحققت وما نطق بهم في شعر نقول بطلت صلاته، ونقول لحنت في قراءة المتواتر ونصحح له، ولكن لا نقصه في تنزيل الحكم عليه فنبطل صلاته. هذا أشياء تستفيدها من مع الوقوف على الشاذ المقروء به المعزو، لأن عندنا الشواذ درجات، الشاذ المسند وهو الأربعة فوق العشرة والتي فرد لها المتولي رحمه الله وخشمة المحققين في الوجوه المسفرة، القراءات الأربعة بعد العشرة، وفرد لها البنا دمياصي رحمه الله، يعني الكتاب تاعه في القراءات الأربعة عشر. وهياك بإبدال الهمزة هاء، هياك نعبد قراءة شادة ولكنها مسموعة ولغة عند العرب، في إبدالهم الهمزة هاء ولها نظائر وإن كان جرت على السماع، والهاء من عائن من همز على السماع، نحو هارقت وحارحت الراعي، هرقت الماء يعني أرقت الماء، وهرحت الراعي أرحت الراعي، هي كهن تفعلت، هي كهن فعلت في طين كذا، في قبيلة طي يقول هي كهن فعلت أي إن فعلت، هي كإياك هي كإن فعلت هن فعلت هن فعلت، لهنك لهنه هذا الذي تعني آذى، أي آذى هذا الذي تعني، جرت عليها كتيب خصوص طي قبيلة طي تقول همزتها في موارد معينة من هذا، فهي إياك ولكنها لا يقرأ بها في المتواجر، فلو مالت قراءة بعض الذين يمتلئون أو المحققون فإن لا أقسم شوف محقق الهمزة، نعم ننحو التحقيق إلى كماله، وإياك فهمز واسجد الياء مخلصا عن الجيم ثم الكاف صله وقيدي، لابد من، لكن في مقامات أخرى في تنزيل الأحكام لابد من أن تعرف أنه لم يخرج إلى ما يفسد المعنى وإنما إلى ما يلحن في المتواجر، أنا أخرجها عن الرواية، وهذا حسيت هذا شوي. نعم إياك، نعم. إذن في إياك في همزتها وفي يائها قراءات تقرأ على البدل وتقرأ بالفتح وتقرأ بتخفيف الياء وتشديدها، وكسر الهمزة المحققة مع تشديدها وقراءة الجمهور قراءة متواجرة، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ننتقل من هذا الميكانيك تاع الألفاظ إلى اختيار نون الاستتباع. لماذا هذا النون اسمه نون الاستتباع؟ لا تقول إياك أعبد، ولو كنت منفردا فإنك تقرأ مستحضرا الجماعة إذا كانت معك الحاضرين تدخلوا معك الحاضرين في الصلاة أو على تقدير حضورهم إذا لم يكونوا، أو تدخلوا معك الموحدين المفردين لله في كل الأجيال، مضت أو زامنت أو ستأتي. إياك نعبد نحن العابدون، فتفتح الباب لعموم العابدين كما فتح الباب لحمد الحامدين. الحمد حمد الحامدين كلهم بالاستغراق، فعبادة العابدين لن تكون على وزن حمد الحامدين. فائدة هذه النون لا يمكن أن يحيط بها فقير كسحنون. نون الاستتباع تدل على بركة الاجتماع على العبادة. صلاة الجماعة تفضل صلاة، وكم من العبادات التي شرحت فيها الجماعة، الاستسقاء لتحقيق الرجاء، لا يجوز أن تستسقي وحدك. وفي العبادات الجماعية وعبادات الحج كلها عبادة جماعية في مواردها، طوافا وصعود عرفات ورجما عبادة جماعية. والغرض منها هو التبرك بالإدراج والتوقي من الانعراج، بركة الاندراج والتوكي من الانعراج. كيف هذا؟ بركة الاندراج هو أنك تقول أنا أدخل عبادتي لأني أشعر بقصورها وتقصيري فيها ضمن عبادات العابدين لعلها تحظى بالقبول من الله جل وعلا. أدخل عبادتي وأدرجها ضمن عبادات العابدين، لكن أنت تعرف أن عبادتك قصرة، فكانك تلتمس بهذا الوان الإدراج فتح الباب إلى القبول، والله فتح لك ذلك. قل إياك نعبد، كانك فكانك تقول ربي إنني لا أستطيع أن أفي بحق عبادتك بمفردي، فأنا أدرج نفسي ضمن العابدين لك وخصوصا أصفياؤك، أول العابدين أنبياء أصفياء أولياء رسول الله الكرام الهدى، أنا إياك نعبد إياك نفرج بالعباد. فهذا أرجى لقبولها بهذا اللون من ألوان الإدراج، وأنا من المسلمين. وفيها دفع لتبجح النفس، لأنه إياك أخصك، أنا أستحضر فيها لون من ألوان من ألوان الاعتداد بعبادتك، فتقول نعبد، فتدرج نفسك في العابدين ثم تزيد تزكية الله عن مقام الادعاء ونستعينك، لأنه لن نقوى على حق الوفاء لك بمقام العبادة، نستعينك في مقام العبادة. وأول ما ينبغي نستعين الله به هو ما طلبه منك، وهو بل الله فاعبد، فتقول استعينك على ما طلبت منا. وهذا عندي من أعظم الوسائل في باب تحقيق الرجاء، وهو أن تطلب منه ما طلب منك، تتوسل إليه شو تطلب منك ضمن لك وطلب منك. فإياك أن جعل ما ضمنه لك هو موضع طلبك، وما طلبه منك هو موضع ضمانه، فتعكس وتنتكس. صاحب الحكم اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك، مع الانطماس أنا منقلبة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، الله الرزاق ذو القوة المتين. ليس في تعطيل الأسباب قراءة التصحيح أبدا. إذن حين يقول المؤمن إياك نعبد، فإن هذه النون المدرجة محصنة لك من داء العجب بالعبادة، وتفتح الباب لبركات من التنزل بهذا اللون من ألوانه. تقول أنا أعبدك ضمن عابدك، فكان ضمن تتوسل لي بعبادة الذين سبقوا من قبل. كانك تقول لست أنا أول العابد، أنا لست أنا أول العابد ولا أجل العابد، لمن واحد منهم ومندرج ضمنه، وتواضع يليق بالعابد، ويفتح الباب لمزيد. انظر الإنسان حين يتعبد الله ويستغفره في نهاية المطاف، كأنه يوقع على صك العبادة برجاء القبول. إذا رام كبرا بالصلاة مقيمها فتاركها عمدا إلى الله أقرب. انظروا في أحكام الفقهاء، إن كانوا لا يشتغلون بالأمور التي تتعلق بالباطن كثيرا، ومع ذلك نرى ضمن مرسلات المحققين إداء على الإمام، أبطل صلاة إمامي، أبطل صلاة من علام إمامي ولو بقدر الشبر. الإمام إداء على عن مأمومي بقدر الشبر بطل صلاته على الأصح، ما ينبغي أن يعلو عليه. بينما لو ارتفع المأموم إلى السقف فإنه ليس يعلي، إن المأمومية موضع الدنيا، يعني موضع التواضع، بالعكس. ده شعر ما في مقام العبادة شوير تهز شوية لك شبر، فإن صلاته في الظاهر باطلة عند أهل العلم. أما إذا كان مع الكبر وخايف يفرش له تحصيرة كاملة. لأن العبادة تتنافى إفراد العبادة مع أمور، أذكر منها أهم. أولا الرياء منك، هذا يعني تعدد القصد. الإفراد إياك، لابد من توحيد القصد حتى تنفي عنك الرياء، وتوحيد المقصود حتى تنفي عنه التعدد والشرك. والإفراد الله بالعبادة يتنافى أيضا مع الإلحاد وهو عبادة غيره، ومع التعطيل وهو عدم العبادة مطلقة، عدم اعتقاد أن شيء أن شيئا أحقق بإفراد العبادة. إذا التعطيل والإلحاد والشرك والتعدد والرياء كل هذه تتجافى مع الإفراد الذي تفصح عنه الجملة الأولى من آية الوسط: إياك نعبد. لأن المراهن أيضا لا يمكن، لم يحقق، لم يصدق إياك نعبد، يتجه بباطنه لغير الله وظاهره لله، فلم يفرد. أفردك أخصك ليست صادقة على قلب المراعي أبدا. والمشرك أيضا الذي يعبد مع الله غيره يشرك في المقصد، فالإفراد غائب. والملحد الذي يعبد غير الله لا يشرك بل يعبد غيره، هذا ملحد في لغة القرآن. في الملحد في اللغة المادية اليوم هو الذي لا يعبد شيئا، يعني تسمحنا عندنا المعطل، المعطل في مسائل العقيدة الصغرى، المعطل الذي يعطل الوجود عن خالق مستحق للعبادة، ولكن قال الإله الذي يستحق العبادة. والملحد الذي يعبد غير الله يلحد إما في أسمائه وإما في آياته. ومعنى الإلحاد في الأسماء هو أن تسمي غير الله باسم الله تطلق له استحقاقه، أو الإلحاد في آياته وهو أن تميل بها عن غير دلالتها. الله أنزل المطر وأطعم الناس وخلقهم كلها، الخالق هو غيره منزل المطر شيء، فنسب هذه الأشياء من الآيات لغير الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وجاءت بعد الآيات اللي فيها: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. من آياته نزول المطر، اهتزاز الأرض بالحياة، وربط الذي أحياها لم يحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آيات، يلحدون في هذه الآيات، آيات الله دل عليه من مطر وغيره، ويقول لنا مطرنا بنوء كذا وحصل كذا في كذا وكذا، ولا دخل لقدرة الله ولا لقدره، ده إلحاد. في نسبة الآيات كان الإلحاد في اسماء الله، أن ينسب صفات الله لغيره. إفراد الله بالعبادة شكرا تجعلنا نقف عند لون من لوان الحمد يسمى بالحمد العرفي عند علماء العقيدة. والحمد العرفي هو يرادف الشكر في اللغة، فرجع هذا إلى صور من اتحاد الشكر والحمد والإشارة إليها بقول القائل. فشكر لدى عرف أخص جميعها وفي لغة للحمد عرفا يرادف، يعني الشكر في اللغة يرادف الحمد في العرف، وهذا نوع من عموم بوجه في سوى دين نسبة، فدين سب تدرى لمن هو عارف. هذا الترادف بين الشكر في اللغة كنا نؤخره لحينه والحمد في العرف، والذي يجعل الحمد المساوي للشكر، يعني كل فعل منك ينبئ عن تعظيم المنعم باعتباره منعما، فدخل قولك واعتقادك وفعلك. الفعل منك والقول منك دال على تعظيم المنعم باعتباره منعما كحمده وثنائه وذكره وتسبيحه. ودخل أنواع الحمد القلبي، كل فعل منك بلسان أو جنان أو خدمة أركان ينبئ عن تعظيمك للمنعم من حيث كونه منعما. شكر لغوي وحمد في عرف أهل الاعتقاد، في عرف المتكلم. كان أيضا إجاء أنواع من ألوان الحمد الخاص الذي هو واجب عليك. إذا كان الله محمود في العالمين بالاستحقاقات التي ذكرت، فمقتضى ذلك منك خاصة أن تفرده بنوع من الحمد يسمى العبادة. كل الأفعال التي تغطي جوارحك ظاهرا وباطنا من قلب ولسان وجوارح خدمة، هي أيضا بغي أن تفرد الله تبارك وتعالى بها، فدخلت العبادة كلها. ولذلك أنا ألفت نظركم إلى أن تلاحظوا معاني الخضوع حبا وإجلالا ورجاء وسرعة خدمة المبادرة إذا دعيت إلى ربك لبيك اللهم لبيك. في كل العبادة تقرأها، انظرها مثلا في الزكاة، ما وجه كون الزكاة عبادة أي فيها مظهر الخضوع؟ من جهة أن فيها تنازل عن شيء من كسبك وجهدك ابتغاء مرضاته، تقتطعه من عرقك، تقدمه عربون شكر لله على ما أنعم به عليك بمقتضى كونه منعما، لا لمقتضى آخر لا لذلك، رجاء مثوبتي ورجاء مغفرتي ورجاء، وضمن نوع من وعي الشكر لله على ما خصك به من أنعم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا وظائف العبادية كلها وظائف تزكية، كلها وظائف تزكية. والتزكية متى تبدأ؟ عندما تخالف الهوى من أجل الهدى، وهذا أعظم مقاصد الشريعة التي تحبنا بها. وغاية التكليف صرف النفس عن داعياتها لأجل القدس، أن تصرف نفسك عن دواعيها لأجل القدس، لأجل التطهر. كيف الصوم؟ نتطهر به لعلكم تتقون، كتب عليكم لعلكم تتقون. في الحج صوم كذلك، أيضا ألوان من التغريب والانفصال عن المعتاد والإلف والجأر إلى الله والاستعلاء على كثير من مواضع من من من من من أشياء الأنس المعهود. الصوم أيضا حبس النفس على ما تكره من أجل الله، إدلالها لأجله، قهرها بذلكم اللون من لونه من أجله، هذا الامتناع. وإن لم يكن فيه عنت ولكن فيها هذه المهاني من مهاني العبادة، تعبيدها لله. لاحظوا، جعلوها في مواطئ الأقدام التعبدية من أجل أن تستكين لأمر الله. فاستشهد المعصية قال: نعبد نقيم شرعك، نقيم الشرع والديانة بغاية التذلل والاستكانة. أنت تذلل ظاهرا وباطنا، تذلل ظاهرا وباطنا لمن له غاية التفضل عليك والله جل في علاه. إذن إياك نعبد هي في معنى لا إله إلا الله، تحقيق لهذه، وهي أعظم ألفاظ الذكر وأعظم عناوين الشكر، وهي التي تترجم عن إخلاصك لله وتفريدك إياه. إياك نعبد لأنك المستحق لأن تؤلى بالعبادة منا. إقرار بربوبية الله وتذلل بالعبودية منك له. ثم تجيء إياك نستعين لدفع الكبرياء، الادعاء، العناد، لست أنا إلا مستمدا منك، وترجم لقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أصلنا في شطرة ينفي الرياء والآخر ينفي الكبرياء، وإذا انتفى الرياء انتفى معه الشرك أيضا. لا يمكن أبدا أن تكون مشركا ومع ذلك تكون مخلصا، يعني غير مرائلة. لا بد من أن تتخلص مما هو أشد من الرياء حتى لا تبقى منشطرا في باب عبادتك لربك. إياك نعبد وإياك نستعين. بهذه الجملة نكون قد تخلصنا بشطرها الثاني إلى جملة الطلب، الذي هو جملة بآيه الثلاث، والتي هي المقصود الأسماء من سورة فاتحة الكتاب. والطلب هنا أعظم طلب، الرغبة هنا أجل رغبة، إنها الرغبة في الهداية إلى صراط الاستقامة. والتصون غاية من كل ما يصد عن الاستقامة ويصد عن تمامها، الذي هو الإنعام والإكرام إلى مقام الشدة، إلى أن نقول إلى شعب الضلال والانتقام. وهذا الطلب لو تأملتموه في سورة الفاتحة لفيتموه استجمع كل شروط الدعاء المستجاب وأدابه المطلوبة، ويمكن استخراجه منه، بدا استخراجها من أداب الدعاء في الكتب السنة، استخراجها منه وسيلة وطلب للمطلوب. إن رغب تجد وسيلة، تأدب وكونه ضمن صلة فقط معارف ونال التكملة. أوصاف أو صفات كلها في جملة الطلب. الجملة الطلب فيها تلاقي تم توصلها عبر قضية كان سائل يسأل كيف، فيقول مد يديك، ويلقنه أيضا الدعاء كما لقنه الإقرار بالإخلاص، كما لقنه سلفا الحمد المدرج في قوله تبارك وتعالى: الحمد لله، قولوا الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أما الوسيلة بين يدي الدعاء فقد تقدم من أشياء: الأولى الثناء على الله بجميل صفاته وكامل نعوت جلاله، الثناء على الله، حسن الثناء أعظم وسيلة. والوسيلة الثانية اجتهادك في التقرب منه وإفراده بالعبادة، وهو انتقاله من عام إلى خاص، لأن الحامد كنا نسبق لنا مثنين وشاكر. فأنت إذن تتقدم بوسيلتين، إحداهما من قسم الثناء والأخرى من قسم الولاء، إفراد لله تبارك وتعالى بالعبادة. أعظم وسيلة بين يدي الدعاء وهذه، تثني على الذي تريد أن ترفع رجاءك إليه، لأن هذا فيه توسل بالإحسان القديم وتوسل بوصف الله الكريم، فبهذا استدعاء للقبول غاية. اللهم اهدنا في من أهديت، معنى أنك أنت الهادي، حتى الذين اهتدوا من قبلنا مهتدوا بهدايتك، وعافنا في من عافيت. فأنت توسل إلى الله بإحسانه القديم وبوصفه الكريم جل في علاه. وأيضا طلب لما طلب، أي أنت تطلب الذي دعيت إليه، تدعيت إلى الاستقامة وإلى الهداية، فأنت تسأل من الله هذا الذي طلب منك. لا تقدم عليه مطالب دنياك المضمونة في جملة لك. الذي يقول يا ربي، يا ربي أعني على صلاة الخاشع وصوم المتقبل وحج يحظى بالقبول والرضا، اللهم اجعل ذكري لك ذكر الصادقين، اللهم أعني زيد. شوف القرآن مش أصل يستعين الله شوف على أعني على ذكرك وشكرك وحسنها. فموضوعات الاستعانة من صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا هي المواضيع التي طلب الله. طالما كان قال اذكروني اذكركم واشكروا لي بتقول اللهم أعني على ذكرك أي على ما طلبت مني وطلب لما طلب. وهذا من أعظم أسباب قبول الرجعة. وذلك طلب الهداية الاستقامة هو أيضا مما طلب الله منك. وبالله عليك لو هديت للاستقامة ماذا سيفوتك؟ حين من فقه الداعي أن يعظم المسألة ويسأل أمور الكبار ثم الصغار يتابعها ومتحققة. رب قائل يقول بلغنا أن الإنسان ينبغي أن يدقق في أسئلته وأن يسأل حتى ملح طعامه وملح عجينه وش يسعن عليه ذي القطع. هذه مقامات في الدعاء سيأتي إن شاء الله تفصيلها من بعد. ما الأصل هو أجملوا في الطلب كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء كما يحب جوامع الكلم. وطلب لما طلب اندراجه يعني من أداب الدعاء أن تعمم. فإن أفردت رجعت فعممت. إذا بدأت بنفسك في الدعاء فلا بد أن تنتهي بتعميم الدعاء. أو أدعو منذ الابتداء معمما وأولا اهدنا الصراط المستقيم منذ البداية ما في اهدني واهديهم واهدي إخواني اهدنا الصراط كما فرضت الله تبارك وتعالى معنينا أنك تعبده ضمن العابدين. فأنت الآن تدعو لنفسك ولإخوانك ممن استحضرتهم بوصف العبادة وإفراد الله تبارك وتعالى بها. تعميمه إن وإن رغب شموله وإن رغب أنا كون الدعاء يضم الرغبات والرهائب الرغائب والرهائب. ما كنت تدعو الله في جلب المسار دون دفع المضار لابد من أن تكون خائفا آملا. وهذا أيضا ينبغي هما أيضا من أجنحة التي يمر عليها الدعاء يرتفع بها الدعاء. قال تعالى إليه يصعد كلم الطيب ومنه الدعاء تستجمع أسبابه ومن هذه أنت عمي ملاحظين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. فأنت في الابتداء راغب ثم تدعو الله في دفع هذه الأشياء التي هي مرهوبة ومخافة مخوف منها. قال تعالى في مدح الذين يدعونك يدعوننا رغبا ورهبا أي يدعوننا لرغائبهم ولرهائبهم أي لما يحبون لما يخافون. تحس بين الله هو المؤمل منك. ثم أيضا كون الدعاء ضمن عبادة متقبلة وكونه ضمن عبادة رجاء في عبادة الصلاة. لاحظ أن أما السجود فادعوه فقمن جدير أن استجاب لكم أنتم في وضع الخضوع في وضع العبادة. أنت متعبد وتستعين وأنت في وضع المتعبد كما تفرده بالعبادة سجودا ينبغي أن تفرده بالاستمداد فإذا المدد حاصل وحاضر واجد. ثم تأدب. كيف تجتهد ويجتهد كل أدب؟ لا أدب إلحاح. أدب من أدب الدعاء أن تلح. كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا كرر ثلاثا ماشي شأن الذين يعني إنسان إذا لح في الدعاء دل على الافتقار كأنه يكرر الطرق لفتح الباب وأحرم المدمن الطرقين وافتح له. تأدب بالإلحاح. الله يحب الملحين في الدعاء كما ورد عشان يلح في الدعاء ولا يقطع الدعاء أبدا. وندعو عزما اهدنا ولذلك رجلنا ما كانش يخد فيها إن شئت حتى بدعو فيه العزم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لاحظوا إطناب، إطناب في جملة الدعاء، والإطناب هو من مقامات الدعاء. الداعي يحتاج إلى أن يلح وأن يطنب وأن يفصل بعض الشيء في مقام إظهار الحاجة لهذا السؤال العظيم، لأن افتقارنا إلى الهداية وافتقارنا لكمال الروح، للكمال المطلوب منا. والهداية كما سيجيون إن شاء الله أنواع، على عجز الأنام لا نستطيع أن نحصي أنواع الهداية، وهذه الهداية التي يتمتع بها كل حي، بل كل موجود له مستوى الهداية. أعطاه كل شيء خلقه ثم هذا الخلق، كل خلق له مستوى الهداية. والهداية أنواع ومدارج ومعارج، وطالب الهداية من المصلين ليس خارجا عن الهداية، وإنما هو داخل فيها بقدر مقامه. فطلبه إذن ليس لتحصيل أصلها، وإنما لتكميل فضلها. فرجع إلى أن الأمر هنا ليس مستعبلا في أصل التحصيل. وطلب استدعاء ما لم يحصل، طلب عندهم هو استدعاء ما لم يحصل. ولهدنا كان قد تقول يعني ليس لهذا بيدينا فنحن نريد تحصيلها، نقول ويحمد الله قبل ويفرده بالعبادة، هذه هداية، لكنه يريد تكميلها والتثبيت عليها إلى لقائه ثم نيل جائزتها، وهي هداية أيضا، وهو الوصول إليه، وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى صراط الحميد. أي وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، حين يدخلوا الجنة معنى أوصلنا إلى مقام التكريم الحق بتلكم الهداية التي خصنا بها. فالآن نرصد ألوانا من الآداب وشروطه التي ينبغي أن يستجمعها الداعي، كلها مأخوذة من دعاء الفاتحة. وبقي أن يقول وأين يوجد التكرار؟ عندهم في اللغة البدل في نية تكرار العامل، وليس هو معمولا لنفس عامل في مبدل منه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط هذا بدل من صراط الأولى، اهدنا الصراط المستقيم صراط فيه بدل من صراط الأولى، لكنك تكرر اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. وعلى القول بأن غير إذن بدل هو إعراب لبعض المعربين، هتكون اهدنا صراط غير المغضوب عليه، فيكون هذا تكرار ثلاثي، وهو غاية التكرار اللفظي تأكيدا وبدلا. فيأخذ منها أن هذا الدعاء فيه إلحاح، والإلحاح الأول هو التفصيل بعد الإجمال، وذلك بنعتي الصراط الأول بوصفه الخاص، هو الاستقامة في نفسه، ثم بوصفه بسالكه وهم المنعم عليه. فعرف الصراط مرة بوصفه ومرة بوصف سالكيه، فوصفه الاستقامة وسالكه منعم عليه بهذه الاستقامة التي هي عين الكرامة، لأن الإنعام تاج الكرامة، أكرمه ونعمه وهو غاية التكريم. الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه في التنعيم هو زيادة إكرام تخصص، مراد هنا بها خصه أولا هداه ثم ثبته على هذه الهداية إلى أن نال مراد الله، ما أراد الله له من كمال الخير، وهذا ما أنعم عليه. فالمراد هنا الإنعام هو الإكرام بخصوص النعم التي ينعم الهداية والاستقامة والصلاح والرشد ونحو ذلك كما سيرينا إن شاء الله. إذن اهدنا رغبة يوفاش كأول مقاصد رفع الثناء وإظهار الولاء لله ذي الأسماء الحسنى. رغبة لأنها من دان لعالي، فليست أمر، ولا يجوز في العربي نقول اهدنا فعل أمر، رغبة، أو نقول طلب دعاء، اهدنا دعاء ورغبة، ونقول فعل أمر، فعل يكون من عالي لا بد من أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء. ومع تساوي بالتماس جعل, يعني يكون مع التساوي اسم الالتماس هذا اصطلاح المناطق, ولكن الذي استقر علمنا وإن كان ذكنا من دان لعال فهو دعاء كما هنا من العبيد من العبيد لربهم جل في علاه. ثم لاحظوا أن هذا الدعاء ضمنته منذ الابتداء الأوصاف الثلاثة التي بها استحق ربنا تبارك وتعالى خصوص الحمد وإفراد العبادة, وهي الربوبية والرحمة وملكه ليوم الدين. لأنك هذه النعمة التي تطلبها منه هي من مظاهر ربوبيته, ثم من مقتضيات رحمته أن يهديه, وثالثها هي التي يكون بها مناط نجاتك في يوم الملك عندما يكون الله متولي لإمضاء الجزاء اهدنا. فأحيانا حصل أن تكون هذه الرغبة منك قد وصلت إلى غايتها في نفسك رجاء وتبتلا وحسن توجه ونجل. ولذلك قال العلماء سئل بعضهم ما كم للتصوف من مانا, فقال أنا عندي حصيت له 100 تعريف. قالوا مرجعها, قال إلا صدق التوجه له. لاحظوا نفس الله. إذا كنا نتحدث عن تصوف سني وتخلق على مكارم الكمال تزكية, فإن الفاتحة تعلمنا ذلك. فإن أولها قائم على بداية حال العارف المعرفة, ثم المحبة, ثم العبادة, ثم صدق التوجه إليه برفع المطالب العالية إليه باللسان وبالحال وبالجوارح خدمة. نقول اهدنا فقط. الدعاء كما يكون برفع الدعاء يكون بالتوسل بالأسباب, يكون بإبداء باعث طلب منك. نقول اهدنا فقط لسانا دون حال, أو حالا دون أن ترافقه ما يرافقه ما يصدقه من أول أعمال الجوارح أبدا. يقول بحالك اللي قال لي يا سيدي بسم الله هذيك الرشوة, بسم الله هذا عقيدة كل شيء تفعله بسم الله, ولكن حين تتصدى ذلك لخلاف ما هو مشروع لك تكون كالذي عاد بالنقض على هذه الأشياء, تستحله شيئا محرما عليك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحد وقيفة صغيرة عند تفسير المغضوب عليهم والضالين قبل نقف عند كلمات المفردات الهداية والاستقامة والإنعام والغضب والضلال, هذه مفردات 5 أو 6 في جملتي لا بد من الوقوف عندها. لكن صح عن سيدنا رسول الله أنه فسر المغضوب عليهم قال هم اليهود, والنصارى قال هم الضالون, والتفسير منه صلى الله عليه وسلم متابش التفسير بالمرفوع. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر هنا بالمثال المجلي لقمة ما نعت هنا بالضلال والغضب, أم قصر عليهم؟ معظم أهل العلم على المسألة هي خرج مخرج التمثيل بالأجلة, لأن بيحذرنا من سلوك مسالك أهل الكتاب فيما يتعلق بتعمقاتهم وضلالاتهم وانحرافاتهم. وهو القرآن بين أيديكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا. إذن هذه لا يسبقنا في نسب, أنه قلنا أن هناك قولا لسيدنا مجاهد بن جبر والإمام الزهري أيضا من تابعين من الصورة مدنية, وكان هذه المسألة هما يعني نزعوا بهذا المنزع لما صح عندهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر فيها الموضوع عليهم الضالين بأهل الكتاب, ولم يكن لأهل الكتاب ذكر في القرآن المكي الصحيح. فإذن هنا كانه استخراج لنسب الصورة من موضوعها, وهذا منحى لبعض أهل العلم. إذا كانوا عدوا في هفوات الكبار وسقطات مجاهد قال هذا قلوب مدنيتي هذه الصورة. فكيف أن هذا الدعاء حذرنا فيه من مسلك اليهود ومسلك النصارى؟ إذا أن تكون الصورة إما أن تكون مدنية وإما أن تكون قد تكررت، وهذا الذي بناكم عليه وأنه متجه وهو من بين معاني مثنويتها. كونها سبعا متاني تنيت حتى في النزول، تنيت بالمعاني السبع، وتنيت في التنزيل، وتنيت بالثناء الآخر إن شاء الله ما يسيجون إن شاء الله من كمال صور المتاني فيها. ولا تظنوا أن الفاتحة انتهت، فإذا وقفنا عند معاني الهداية وحقد أبلغ سيدنا إلى حوالي 9 أو 7 معاني، أصولها ترجع إلى 4 معاني الهداية، يدين الصراط المستقيم. وما قصد بلفظ الصراط على أكثر من 5 مرادات ذكرت ونسبها إلى أصحابها، من قولهم الإسلام والقرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومسلك صاحبه خليفتين راشدين. ثم صراط المغضوب عليهم، وكيف طوي الغضب ونشرت النعمة، أنعمت بالإسناد لله بالإسناد الظاهر بالخطاب الظاهر المغضوب عليهم، ويقول الذين غضبت عليهم، لأن هذا ألوان من ألوان التأدب على ما سنبينه إن شاء الله في مقام الدعاء. لا تعرج على شيء اسمه الغضب بصيغة الخطاب وأنت بصدد استدرار الرحمة، مغضوب عليهم والضل. أنت كأنك ذكرت ذلك رجاء أن يوقيك الله ويحفظك من هذه المسالك، لا تقف عندها بصيغة كيف تقول معنى الله تبارك وتعالى ولن يوقف. نسب الغضب إلى نفسي في كثير من غضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب، وذلك طويت هنا في مقام الدعاء لمعاني التأدب الواجب في مقام رفع المطالب، تقديم الهبة، أنعمت عليه من المقابل وغضبت عليه، ولكن لم يقل غضبت وإنما قال المغضوب عليهم، لأن الرحمة غالبة وسابقة، ومن الأدب أن تطوي هذه المسائل في مقام رفع الرجاء. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول به بينه وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولون به المتاق، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وامتعنا اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا ابدا وخالت منا، واجعل ثارنا على مظامنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يغفر الله لي ولكم.